أعوذ بسم الله الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 26 من شرح كتاب عمدة السالك وعدة النافك للإمام ابن النقيب رحمه الله. وكنا وصلنا لكلام المصنف عن بعض السنن المتعلقة بالوضوء، وذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى بعضا مما يختم به الوضوء، ومن ذلك الكلام على الدعاء والذي يقال في أثناء الوضوء. فذكر رحمه الله تعالى أن هناك أدعية يقال في أثناء الوضوء لكنها أفضل. قلنا أن هذا يقصد به من حيث ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قاله النووي في الأذكار ذكرا كذلك في التنقيح، وخالف ذلك في ذلك الرافعي رحمه الله تعالى، فرأى أن هذه الأدعية التي تقال في أثناء الوضوء مخزونة، لأن الأثر قد ورد بها عن السلف، وذكر المحل كذلك في شرحه على المنهاج أنه قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق رواه ابن حبان في تاريخه. وهذه الطرق وإن كانت ضعيفة إلا أنها تعمل بها لأنها في باب فضائل الأعمال. ومن هذه الأدعية يعني ذكرنا بعضا منها أنه إذا غسل وجهه يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل يده اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وإذا غسل يده اليسرى يقول اللهم لا تعطيني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وإذا مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار، وإذا غسل رجليه يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط، وهكذا. وهذه الأدعية يعني منتشرة حتى عند عوام الناس، عند كثير منهم إذا توضأ يقول بعضا من ذلك، وهذا من تأثر العامة بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، باعتبار أنه المذهب السائد في مصر إلى أزمنة قريبة، وكثير من الأفعال العامة موافقة لما عليه المذهب، كثير من الأفعال العامة، وهذا سننبه عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء الكلام فيما يأتي إن شاء الله. فكثير من الأفعال العامة تجد أنها موافقة لمذهب الشافعي خصوصا في مصر هنا، باعتبار أنه المذهب السائد في هذه البلاد، خصوصا في المحافظات الشمالية خلافا عن المحافظات الجنوبية، فالسائد فيها موافقة مذهب المالكية. فشاذا من هذه الأذكار التي تقال في أثناء الوضوء، المصنف رحمه الله تعالى يعني جنح إلى ما جنح إليه النووي رحمه الله أنها لا أصل لها وأنها غير ثابتة، لكن خلافه غير في ذلك كما ذكرنا كالرافعي وكذلك المحلي في شرحه على المنهاج. قال رحمه الله تعالى وآدابه، يعني آداب الوضوء، قال وآدابه استقبال القبلة. آداب الوضوء، والآداب جمع أدب، والمراد بالأدب هنا يعني الأمور التي تطلب من الشخص على وجه الاستحباب، الأمور التي تطلب من الشخص على وجه الاستحباب. وفعل ذلك الآداب والسنن بمعنى واحد وهو طلب الاستحباب. فتارة يعبر المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بيسن ويندب ويستحب، وتارة يعبر عن هذه الأمور بأنها من جملة الآداب، فهو بمعنى واحد، ولكن هذا من باب التفنن في العبارة، تفنن في العبارة عن التنويع في العبارة، وإلا فالكل بمعنى واحد. والبعض يفرق بين الآداب وبين السنن، فيرى أن السنة ما تأكد طلبه، وأما الأدب فهو ما لا يتأكد طلبه، يعني هو مطلوب لكنه ليس مؤكدا كما هو الحال في السنة، كما هو الحال في السنة. فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض من هذه الآداب التي تراعى في أثناء الوضوء والبعض من ذلك قبل الوضوء وبعض هذه الآداب في أثناء الوضوء إلى آخر ما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ولكن أشرنا قبل ذلك أن الوضوء له سنن كثيرة جدا أوصلها بعض حادنا إلى 50 سنة والبعض الآخر أوصلها إلى 70 سنة هي كثيرة جدا وقسمها الأصحاب إلى أقسام منها سنن تقال قبل غسل الوجه ومنها سنن تقال في أثناء غسل الوجه ومنها سنن تقال في أثناء غسل اليدين وسنن في أثناء مسح الرأس وسنن بعد مسح الرأس فهي سنن كثيرة جدا حتى نأتي على كل هذه السنن هذا يصعب لذلك سنقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. فيقول رحمه الله تعالى وآدابه استقبال القبلة. عرفنا أن الآداب المراد بها يعني ما يطلق فعله على وجه الاستحباب فهو مرادف للسنة وهو بمعنى واحد لكن هذا من باب التفنن في الإعراب. فقال رحمه الله تعالى وآدابه استقبال القبلة. استقبال القبلة يعني حالة الوضوء. حال الوضوء يسن له أن يستقبل القبلة باعتبار أن القبلة هي أشرف الجهات فيسن أن يستقبل القبلة خصوصا في حال العبادة حتى وإن كانت هذه العبادة لا تتوقف على استقبال القبلة إلا أنه مع ذلك يسن له أن يستقبلها باعتبار أن هذه الجهة هي أشرف الجهات ويستأنس لذلك من أن هناك جملة من العبادات أمر ما الشرع فيها باستقبال القبلة كما هو الحال مثلا عند الصلاة وعند الدعاء ونحو ذلك. فكذلك الوضوء عبادة من جملة العبادات الجليلة فلهذا يسن فيها استقبال القبلة باعتبار أن القبلة هي أشرف الجهات. قال ولا يتكلم لغير حال وهذه من جملة الآداب أيضا والسنن وهو أن المتوضي حالة وحال الوضوء لا يتكلم لغير حال. أن المتوضي إذا كان في حال الوضوء فإنه لا يتكلم لغير حال. طيب ما تعني ذلك؟ تعني ذلك أن الوضوء عبادة أيضا وبالتالي لا ينبغي التكلم في هذه العبادة بغير ذكر. لا ينبغي التكلم في هذه العبادة بغير الذكر. فقالوا لا يتكلم حالة الوضوء بغير حاجة أما إذا كان هناك حاجة للكلام فلا يتكلم أما بغير حاجة فلا يتكلم إلا بغير الذكر باعتبار أن الوضوء عبادة من جملة العبادات. وهذا أيضا أمر شائع عند عامة الناس أنهم لا يتكلمون حال الوضوء وإذا أتاهم شخص وكلمهم في أثناء الوضوء أحيانا لا يردون عليه باعتبار أنه ينشغل بهذه الأداة. وهذا أيضا من تأثر العامة بالمذهب مذهب الشافعي. قال رحمه الله تعالى ولا يتكلم لغير حاجة قال ويبدأ بأعلى وجهه. هذه أيضا من جملة الآداب أنه إذا بدأ بغسل الوجه فمن الآداب أن يبدأ بأعلى الوجه حالة الغسل. إذا أراد أن يغسل وجهه فليبدأ بغسله من الأعلى ثم ينزل بيده إلى أسفل الوجه ثم ينزل بوجهه إلى أسفل الوجه. طيب لماذا يبدأ بأعلى الوجه؟ لماذا يندب له أو يستحب له أن يبدأ بأعلى الوجه؟ قالوا لأن الوجه أشرف الأعضاء باعتبار أن الوجه هذا محل السجود هو أشرف من غيره. ولهذا لو دخل الشخص النار والعياذ بالله فإن هذا المحل لا يختلف كما يصح بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأعضاء أعلى بذلك الوجه وأعلى الوجه باعتبار أنه محل السجود. فإذا بدأ فليبدأ بأشرف المواضع وهو أعلى الوجه. فلذلك قالوا من جملة الآداب أن يبدأ بأعلى الوجه. قال ولا يلطمه بالماء، ولا يلطمه بالماء. هذه أيضا من جملة الآداب، أنه إذا غسل وجهه فإنه من الأدب ألا يلطم وجهه بالماء، فيعني يكون غسل الوجه بعنف، وتعليل ذلك بأن الشرع قد جاء بتشريف الوجه، وجاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجه وهو محل شريف. فلهذا إذا أراد أن يغسل الوجه فمن الأدب أنه لا يلطم وجهه بالماء. وأيضا مع هذه العلة هناك علة أخرى، وهي حتى لا يلحق به الضرر، حتى لا يلحق به الضرر بهذا الفعل. إذا غسل الوجه غسلا عنيفا وأخذ يلطم وجهه بالماء، هذا ربما لحق به الضرر، فينبغي ألا يفعله حال أمره. قال رحمه الله: فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه. جملة الآداب أيضا أن الإنسان إذا توضأ وصب عليه غيره الماء، يعني استعاذ بغيره في الوضوء، فإنه في هذه الحالة يبدأ بالمرفق في غسل اليد، ويبدأ بالكعب في غسل الرجل. يبدأ بالمرفق وهو شخص جاء وصب على واستعان بشخص إلا أن يصب عليه الماء، فإنه يبدأ بغسل يبدأ المتوضي بغسل المرفق أولا في اليد، وإذا أراد أن يغسل رجليه فليبدأ بكعبيه. هذا من جملة الآداب. أما إذا صبه على نفسه، يعني لم يستعن بأحد في أمر الوضوء وصب هو الماء على نفسه، فإنه يبدأ في غسلهما بأصابع اليدين وأصابع الرجلين. طيب، السؤال الآن: لماذا فرقوا بين الشخص إذا استعان بغيره أو أنه اعتمد على نفسه في أمر الوضوء؟ طبعا هذا التفريق هو الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى، هذا التفريق هو الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. أما عند غيره كابن حجر فإنه لا يفرق بين الأمرين، فالمتوضي سواء استعان بغيره أو استعان بنفسه اعتمد على نفسه في أمر الوضوء فإنه يبدأ من الأصابع، من أصابع اليدين وأصابع الرجلين. أما هذا التفريق فهو الذي اعتمده الرملي رحمه الله تعالى. طيب، السؤال الآن: لماذا فرق بين هذا وذاك؟ فرق بين هذا وذاك مراعاة للأدب، مراعاة للأدب. إزاي؟ قال: الإنسان إذا أعطى يده لمن صب عليه الماء، قالوا هذا فيه نوع كبر ونوع تعالي، فينبغي أن يتواضع لمن ساعده في أمر الوضوء فيعطيه المرفق، لأن الإنسان إذا أعطاه المرفق يكون أدنى في حال الوضوء، كذلك حال بالنسبة لأمر غسل في غسل الرجلين. أيضا إذا صب عليه غيره فإنه يبدأ بالكعب، لأنه يبدأ بالكعب، ولا يرفع رجليه في وجه من يصب عليه الماء من أجل أن يبدأ بأصابع. فمراعاة للأدب فرقوا بين هذا وذاك، بينما الشخص إذا استعان بغيره أو صب هو الماء على نفسه. فقال: فإن صب عليه غيره بدأ بمرفقيه وكعبيه، وهذا باب الأدب مع الغير، وإن صب على نفسه بدأ بأصابعه، يعني أصابع الرجلين وأصابع اليدين والرجلين. قال رحمه الله: ويتعهد مآقي عينيه. يعني من جملة هذه الآداب والمسلمات أنه يفسد الوضوء، ومن إثبات الوضوء أنه يتعهد المآقي. طيب، إيه معنى المآقي؟ مآقي العين، عندنا المآقي وعندنا اللحاظ. المآقي المقصود بها طرف العين مما يلي الأنف، طرف العين مما يلي الأنف، وأما اللحاظ فهو طرف العين مما يلي الأذن، طرف العين مما يلي الأذن. فإذا ينبغي أن يتعهد هذه الأماكن، لأن ممكن في أثناء الوضوء الإنسان يغفل عنها وبالتالي يأتي عليها الماء. فمن الآداب والسنن أن يتعهد مآقي عينيه، يعني أطراف العين مما يلي الأنف، وكذلك يتعهد أيضا اللحاظ وهو طرف العين مما يلي الأذن، وهذا من باب إثبات الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ويتعهد مآقي عينيه وعقبيه، يعني يتعهد أيضا في أثناء غسل الرجل العقب، فيبالغ في غسلهما، وذلك بإسباغ الوضوء وإيصال الماء لهذه الأماكن، وخصوصا إذا كان فيها شيء من الشقوق، فينبغي عليه أن يتعهد هذه الشقوق بإيصال الماء إليها وغسلها وإسباغ الوضوء إلى هذه الأماكن أو في هذه الأماكن. ولو كان عليه شيء من الوسخ أزاله حتى يصل الماء إلى البشرة وحتى يصح وضوءه. فمن جملة الآداب إذن أن يتعهد غسل العقبين. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، يعني ويل لصاحب الأعقاب من النار إذا لم يتم وضوءه. لماذا؟ لأن الوضوء إذا لم يتم ولم يصح الصلاة غير صحيحة، فسيأتي يوم القيامة وهو لم يصلي شيئا، فسيعاقب على ذلك بالنار والعياذ بالله. فينبغي عليه أن يتعاهد هذه الأماكن بإيصال الماء والإسباب في الوضوء. فقال رحمه الله تعالى: وتعهد مآقي عينيه وعقبيه. قال: ونحوهما مما يخاف إغفاله، لا سيما في الشتاء. يتعهد نحو المآقي ونحو العقبيه مما يخاف إغفاله، يعني مما يخاف تركه، زي مثلا بعض المواضع الموجودة مثلا على اليد أو على الرجل أو في الوجه، خصوصا مثلا كبار السن، لو ظهرت مثلا بعض التجاعيد في الوجه، فينبغي عليه أن يتعاهد هذه الأماكن التي ربما لا تصل إليها الماء أو لا يصل إليها الماء. فكل موضع يخاف إغفاله يعني تركه وعدم وصول الماء إليه، فينبغي عليه أن يتعاهد ذلك، فينبغي عليه أن يتعاهد ذلك خصوصا في وقت الشتاء، باعتبار أن الغالب على الشخص الإغفال مع شدة البرودة. إذا كان الماء باردا فبعض الناس قد لا يصدق الوضوء ولا يتم الوضوء أصلا. لماذا؟ لشدة البرودة فيها في وقت الشتاء، فربما لا يصدق الوضوء، فينبغي عليه أن ينتبه لذلك. وقد جاء في الخبر أيضا أن من جملة المكسرات إثبات الوضوء على المكاره، يعني على المواضع التي يكره الإنسان أن يأتي بالماء عليها، وهذا يشمل كما ذكرنا في حال شدة البرد. ولهذا قال: ونحوهما مما يخاف إغفاله أو تركه، لا سيما في الشتاء، خصوصا في وقت الشتاء، لأن حال كثير من الناس أنهم يعني يتساهلون في الإثبات بشدة البرد، بشدة البرد. قال رحمه الله: ويحرك خاتمه حتى يدخل الماء تحته، ويحرك خاتمه حتى يدخل الماء تحته. هذه من جملة الآداب. فيسن للمتواضي أن يحرك الخاتم الذي وضعه في أصبعه من أجل أن يدخل الماء تحت هذا الخاتم، تحت هذا الخاتم. طيب، سؤال الآن، لو كان الماء هذا لا يدخل تحت الخاتم إلا بالتحريك، إذا لم يصل الماء إلى تحت الخاتم إلا بالتحريك، فما الحكم حينئذ؟ هنا بيقول يسن أن يحرك الخاتم، هل هذا على الإطلاق؟ هل هذا على الإطلاق؟ يعني هذا يذكر من جملة الآداب أنه يحرك الخاتم حتى يدخل الماء تحته، هل هذا على وجه الإطلاق؟ وهذا يشمل في حال إذا لم نصل الماء إلى تحت الخاتم إلا بالتحريك؟ ما رأيكم؟ هل هذا الكلام على عمومه ولا يحتاج إلى تفصيل أو إلى تقييد؟ الشيخ محمد يقول يجب، طيب يجب التحريك، طيب لماذا يجب التحريك؟ من يقول بالوجوب، لماذا يجب التحريك؟ قال يجب التحريك لو كان الماء لم يفرد إلا بالتحريك وجب. ويجيب السؤال الآن لماذا؟ ما دليل هذا الوجوب؟ يعني هنا المصنف لما قال ويحرك خاتمه حتى يدخل الماء تحته، قل هذا من جملة الآداب، من باب إجبار الوجوب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا هو أحسن، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إيصال الماء إلى هذا المكان واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بتحريك الخاتم، حينئذ يكون التحريك واجبا. فإذا القول ويحرك خاتمه حتى يدخل الماء تحته، هذا محمول على أنه إذا كان الماء يصل إلى من تحت الخاتم، أما إذا كان لا يصل إلا بالتحريك فهنا يكون واجبا، يكون التحريك واجبا. الشيخ حسام بيقول يجب تحريكه إن لم يصل الماء تحته، إنما تحت الخاتم من يمينه فواجب. برضو هنقول وإكمالا على ذلك نقول ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أحسن. قال ويخلل أصابع يديه بالتشبيك وأصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، يبدأ بخنصر رجله اليمنى من أسفل إلى خنصر اليسرى. هذه أيضا من جملة الأداب، له يسن التخليل، يسن له أن يخلل بين أصابعه، بين أصابع رجلين، وكذلك أصابع يدين وأصابع رجلين. طيب أصابع اليدين كيف يخلل بين أصابع يديه؟ يكون ذلك من خلال التشبيك، يشدك بين إصبعيه فيحصل بذلك التخليل المندوب، فيحصل بذلك التخليل المندوب. طبعا كل هذا داخل في الأمر من إزداد الوضوء كما بينا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بالتخليل بين الأصابع، كما في حديث لقيط بن صبرة قال له صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا الحديث صححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره. فإذا يسن أن يخلل بين أصابعه، بين أصابع اليدين والرجلين، أما بالنسبة لأصابع اليدين فالتخليل يكون بالتشبيك، يشبك بين أصابعه حتى يحصل هذا التخليل ويصل الماء إلى هذه الأماكن. وأنا ذكره أيضا النووي رحمه هذا الكثير ذكره النووي رحمه الله تعالى وغيره. طيب إذا كان الماء لا يصل إلى ما بين أصابع اليدين إلا بالتخليل، هنا أيضا سنقول يكون التخليل واجبا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، زي ما قلنا بالضبط في مسألة تحريك الخاتم. قال رحمه الله تعالى ويخلي أصابع يديه للتشبيه. هو في نسخة لم يذكر أصابع يديه، إنما قال ويخلي أصابع يديه بخلف يديه اليسرى هكذا مباشرة، ولم يذكر أصابع اليدين، لكن في النسخة الأخرى التي أمامي الآن ذكر فيها أصابع اليدين وتخليل أصابع اليدين. طيب هذا بالنسبة لتخليل أصابع اليدين. طيب الرجلين، قال وأصابع رجليه، يعني يقلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى باعتبار أنه سيبدأ بغسل اليمنى كما هو السنة. فإذا غسل اليمنى رجله اليمنى فيسن أن يخلل بين أصابع الرجل اليمنى بخنصر يده اليسرى، يعني بصبع صغيرة في اليد اليسرى، خنصر اليد اليسرى. طيب من أسفل ولا من أعلى؟ لا من أسفل، يكون ذلك من أسفل. فيسن أن يأتي ويخلل بين أصابع رجليه ويبدأ باليمنى من خلال خنصر اليسرى من أسفل، ويستمر هكذا إلى أن يصل إلى خنصر الرجل اليسرى، واستمر هكذا إلى أن يصل إلى خنصر الرجل اليسرى. وهذا أيضا من باب الإزاز الذي أمر به الشرع حتى يصل أنها إلى كل هذه الأماكن. قال رحمه الله ويكره أن يغسل غيره أعضاءه إلا العنف. هنا كلام المصنف يبين أن الأداب تشمل أشياء مسنونة، يعني يطلق فعلها، وأشياء أخرى مكروهة لا ينبغي على المتوضي أن يفعلها. فمن جملة المكروهات أنه يستعين بغيره في غسل أعضاء الوضوء، من جملة المكروهات أنه يستعين بغيره في غسل أعضاء الوضوء إلا طبعا العنف. فلماذا يكره أن يغسل غيره أعضاءه؟ قالوا لما فيه من هيئة الترف، لما فيه من هيئة الترف، هذا يعني هذه هيئة المترفين، أنهم يعني يجعلون غيرهم يوضينه كما هو الحال يعني في أهل الكبر ونحو ذلك، وهذا لا يليق بالمتعبد، وهذا لا يليق بالمتعبد. فالعبادة شأنها الخضوع والتذلل، وليس من شأن العبادة الترف والتكبر ونحو ذلك. وقالوا يكره أن يستعين بغيره في غسل أعضاء الوضوء إلا لعذر، إلا لعذر، إذا كان هناك عذر فلا بأس، زي مثلا كبر السن أو نحو ذلك من صور التي قد يعجز الإنسان فيها عن غسل أعضائه عن غسل أعضائه بنفسه. ففي هذه الأحوال يكره له، لا يكره له في هذه الحالة إذا كان هناك ثم عذر، لا يكره له في هذه الحالة أن يستعين بغيره في الوضوء. قال رحمه الله تعالى وتقديمه يسرى، أو قال وتقديم يساره، يعني من جملة المكروهات أن يقدم اليسار، يعني يقدم اليسرى على اليمنى. وقلنا قبل ذلك فيما سبق أن من جملة المسنونات أن يقدم اليمنى في يد ورده كما ذكر المصنف، لا كف وخد وأذن فيطهرهما دفعة. لكن لو عكس وبدأ باليسرى يكون قد أتى مكروها من المكروهات، لأن الوارد في مثل ذلك هو التيامن، يعني تقديم اليمنى في كل شيء. ولهذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. فإذا جاء وخالف يكون قد أتى مكروها، يكون قد أتى مكروها. قال رحمه الله والإسراف في الماء، يعني من جملة المكروهات أيضا أن يسرف المتوضي في الماء حتى ولو كان الماء كثيرا، حتى لو كان يقترب من نهر أو من بحر، فإنه يكره في هذه الحالة أن يسرف في المال. وجاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه قال أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء قال حتى ولو كنت على نهر جارٍ. وهذا الحديث مما اختلف فيه المحدثون في تصحيحه وتضعيفه، لكن على كل الأحوال هو من جملة الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتوضئ أنه لا يسرف في الماء. قلنا حتى ولو كان الماء كثيرا فإنه لا يسرف فيه، ولا فرق في كراهة الإسراف في الماء بين إذا كان الشخص يتوضأ أو يغتسل، فالإسراف في حال الوضوء وكذلك في حال الغسل مذموم، وهذا باتفاق الأصحاب ولهذا أراد المصنف أن يؤكد على هذا فقال رحمه الله ويندب ألا ينقص ماء الوضوء عنه وهو رطل وثلث بغرابي ولا ماء الغسل عن صاع. قال والصاع خمسة أمتار وثلث، يعني يصرف في الماء، فإذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل، فإذا أراد أن يتوضأ فليتوضأ بالمد. والمراد بالمد هنا هو مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمد هو ملء الكف، هو ملء الكف من الماء. يتوضأ بهذا المقدار حتى يصرف في الماء، لكن لا ينقص عن ذلك باعتبار أن هذا الذي فعله واقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام، فيندب له ألا ينقص ماء الوضوء عن المد للاتباع. وذكرنا أن المد هو ملء الكف من الماء، لكن هو المصنف لاحظ صنيع الفقهاء في كتب الفروع أنهم إذا قالوا إذا ذكروا المد أو ذكروا الصاع ذكروا بعد ذلك مقدار ذلك بالوزن، فالمد كيل وكذلك الصاع كيل كيلو كيل كيلة يعني بالعامية، لكن لو من باب الضبط هذا الأمر يأتي الفقيه ويضبط هذا الكيل بالوزن فيقول هو رطل وثلث بغدادي، الأرطال هذه أوزان، فبعدما بين مقدار ماء الوضوء بالكيل أراد أن يؤكد ذلك بذكر الوزن هو رطل وثلث بغدادي. كذلك حال بالنسبة للصاع، إذا أراد أن يغتسل فيسن أن يغتسل بالصاع ولا ينقص ماء الغسل عن الصاع، والصاع أربعة أمداد طيب ضبطها بالوزن قد ايه؟ قال خمسة أرطال وثلث، طيب فإذا ينبغي أن يراعي ذلك كله. طبعا هذا المقدار اللي هو رطل وثلث بغدادي في بالنسبه للمد وخمسه امتار وثلث بالنسبه للصاع، هذه كلها باعتبار الوارد عن اهل المدينه. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال المكيال مكيال اهل المدينه والميزان ميزان اهل مكه. فلما حدد الفقهاء المد بهذا الوزن باعتبار ما جاء عن أهل المدينة في ذلك، وهذا من عمل أهل المدينة الذي اتفق جمهور العلماء على عمل به، عشان برضو المسألة تبقى أوضح. طبعا معروف مذهب المالكية في حجية عمل أهل المدينة، هل هذا خاص بالمالكية فقط؟ لا، هناك من عمل المدينة ما اتفق كثير من العلماء على عمل به من غير المالكية، ومن ذلك ما جاء في المكاييل كما الحال هنا كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وقال قال المكيال مكيال أهل المدينة، المكيال مكيال أهل المدينة. فهذا مما اتفق العلماء على حجية العمل به، هذا مما اتفق العلماء على حجية العمل به، وهذا فسره غير واحد من أهل العلم. ولهذا قال بعض العلماء كابن حزم والاعتراض على أهل المدينة في صائهم ومجدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة، الأمر شديد جدا. لا يعترض على أهل المدينة في معرفة المكاييل من مد وصاع ووسق ونحو ذلك. وابن حزم رحمه الله تعالى شبه المعترض على أهل المدينة في هذه الأمور كالمعترض على أهل مكة في معرفة الصفا والمروة. حد ينفع يعترض على أهل مكة في معرفة جبل الصفا والمروة؟ هذا بلا شك ما ينفعش. كذلك الحال بالنسبة لمعرفة المكاييل عن أهل المدينة. فالرسم وإذا شيء موزون، والمد والصاع هذا شيء مكان، هذا شيء مكان. وعامة العلماء يحددون أو يقصدون بالرتل في مسألة الأوزان، يقصدون بالرتل الرتل البغدادي، الرتل البغدادي على وجه الخصوص، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. وأما بالنسبة لمقدار هذا الرتل الواحد، فالأصح عندنا في المذهب أن الرتل يزن 128 درهما وأربعة أسباع درهم. الرتل يزن 128 درهم درهما وأربعة أسباع درهم، هذا ميزان الرتل 128 وأربعة أسباع درهم، وهذا هو المعتمد في المذهب وكذلك هو الصحيح عند الحنابلة. هو قول كذلك للمالكية ورجحه غير واحد من العلماء. طيب الدرهم قد ايه بقى؟ لو قلنا الرتل واحد 128 وحوالي 3 أسباع درهم. طيب الرتل الواحد قد ايه؟ هذا مما او الاقل الدرهم الواحد قد ايه؟ هذا مما اختلف المعاصرون في وزنه. وسبب الخلاف في وزن الدرهم هو الخلاف في زنة الدراهم بحبات الشعير، في زنة الدراهم بحبات الشعير. فبعض العلماء يرى أن وزن الدرهم الشرعي، بعض العلماء يرى أن وزن الدرهم الشرعي 55 حبة شعير، 55 حبة شعير ده وزن الدرهم إيه؟ الشرعي. وهذا المذهب في هذه المسألة، أن الدرهم الواحد حوالي ما يزن 55 حبة شعير. شوف التدقيق في هذه المسألة به، هذا كله مراعاة لما جاء في الشرع في أول المد والصاع. فالمذهب أن وزن الدرهم الواحد حوالي 55 حبة شعير، وهذا بالمناسبة قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. وبعض العلماء يرى أنه أكثر من ذلك. طيب إذا قلنا أنه بهذا المقدار، طيب بمقاييس بما المعاصرة الدرهم هيساوي قد إيه؟ هيساوي تقريبا ما يعادل 3 جرامات، 3 جرامات، جرام واحد ما يعادل 3 جرامات، وبالتحديد 2.97 ملي جرام، 2.97 جرام. فإذا أردنا أن نعرف مقدار الرتل هنبرز 2.97 في 128 وأربعة أجزاء، وبالتالي سيخرج عندي في هذه الحالة مقدار الرتل. طيب احنا حبيت بس نفصل في هذه المسألة، لأننا ربما أنا أعود إليها مرة أخرى، ففصلناه على هذا النحو. طبعا مستعجل قلنا أربعة أنباب هو خمسة أرقام وثلث أيضا بغداد كما بينا. طيب الفرق بين الوزن والكيل، محمد يقول الفرق بين الوزن والكيل، الفرق بينهما أن الكيل ما يحتاج يحتاج إلى شيء من كلبه، زي مثلا الكلى مثلا بتاعة اللبن عندنا مثلا في مصر، اللبن موزون ولا مكال؟ لا يكال، بعد الكيل وليس بالوزن، هذا كيل، هذا كيل. أما الوزن فمعروف بالجرامات ونحو ذلك أو بالأرطال في القليل كما هو صنيع المصنف هنا وفي غير ذلك من الكتب. فقال رحمه الله تعالى: وينبغي ألا ينقص ماء الوضوء عن مد ولا ماء الغسل عن صاع، هذا للاتباع في ذلك، هذا للاتباع في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع كما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فإذا يكره له أو قال يندب له ألا ينقص عن هذا المقدار. طيب لو نقص عن هذا المقدار ما الحكم؟ نقول فيه تفصيل، نقول فيه تفصيل. لو أنه نقص عن هذا المقدار وأزبغ الوضوء أو أزبغ الغسل فإنه لا حرج عليه في هذه الحالة، هو وضوء مجزئ وكذلك هو غسل مجزئ. لكن لو نقص عن هذا المقدار ولم يحصل الإزبال فإنه لا يصح في هذه الحالة ولا يجوز. قال رحمه الله تعالى: ولا ينشف أعضاءه ولا ينفض يديه. ولا ينشف أعضاءه يعني من هذه الآداب أنه لا ينشف أعضاءه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن اغتسل من الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده، وكان هذا رواه الشيخان. فلذلك فقالوا من جملة أنه لا ينشف أعضاء الوضوء، لا ينشف أعضاء الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان في الصحيحين. وكذلك يسن ألا ينفض يديه، وألا ينفض يديه يعني من يصح يقوله بعد الوضوء. ليه؟ لأنه قال لأنه كالتبئي من العبادة، إن هذا كالتبئي كأنه يتغرم من العبادة، كأنه يعارف هذا الماء الذي على أعضاء الوضوء، فينبغي أن لا يفعل ذلك. وهذا الذي جادل به النووي رحمه الله تعالى في بعض المواضع في كتبه في التحقيق. لكن قال في شرح المهذب أو قال في شرح المهذب أن هذا هو الأشهر، إن هذا هو الأشهر. وفي بعض المواضع من كتب النووي رحمه الله تعالى رجح خلاف ذلك، يعني في هذا الموضع قال أنه لا يسن له أن ينفض يديه لأنه كالتبني في العلاج، وهذا الذي جزم به النووي في بعض المواضع من كتبه كما في التحقيق وفي شرح المهذب، وذكر في شرح المهذب أن هذا هو الأشهر. لكن في مواضع أخرى من كتب النووي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا مباح، ذكر أن هذا مباح، ذكر ذلك في الروضة وغير ذلك. لكن طبعا المقدم هنا ما جاء في التحقيق أنه لا يسن له أن يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يستعين بأحد يصب عليه، يعني لا يسن للمتوضي أن يستعين بأحد يصب الماء عليه كما ذكر قبل ذلك في الوضوء. وكذلك في الغسل ذكرنا أن الاستعانة هذا تركه، وينبغي للمتوضي أو للمتعبد أن يكون على خلاف ذلك. قال: ولا يمسح الرقبة، يعني يسن أو لا يسن للمتوضي أن يمسح الرقبة، وهذا الذي صوره الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة. قال ذكر من الصواب انه لا يسن له ان يمسح الرقبه، خلافا من الرافعي. الرافعي يرى أن ذلك مستحب، يرى أن هذا مستحب، لكن هو اعتمد هو ما ذكره النووي أن هذا لا يستحب أن يمسح الرقبة في الوضوء. وحتى فيها العامة في ذلك له أصل في المذهب، وما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى وذكر أنه من جملة المستحبات، لكن المعتمد أنه لا يستحب ولا يستحب له أن يمسح الرقبة من حيث أنها سنة مستقلة. لكن ذكرنا قبل ذلك أن غاسل الوجه يجب عليه أن يغسل جزءا من الرأس وجزءا من الرقبة حتى يكون قد أتى على الوجه بالغسل، من باب أنه لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن أن يمسح الرقبة كسنة مستقلة هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. قال رحمه الله تعالى: ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح الوضوء. طيب هنرجع الكلام عن هذه المسألة في البث القادم مراعاة البث للوقت، وصلنا للساعة الرابعة تقريبا، فهنرجع الكلام عن هذه المسائل في البث القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنختم بإذن الله بذلك باب الوضوء، ونشرع أيضا في الكلام عن المسح على الخفين، وبذلك نكون قد وصلنا لختام هذا الدرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبله منا إنه سميع عليم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وكن بذلك ختمنا درس اليوم. لو كان في حد عنده سؤال في